بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. في هذه الآيات يعني يعيب الله سبحانه وتعالى على الكفار وعلى المشركين نعم من عبادتهم غير الله من الأوثان والأصنام وغير ذلك من الأنبياء والصالحين وغير ذلك. فيقول هذه الآية وما قدر يعني ما عظم هؤلاء الكفار والمشركين يعني لو كان خلف الفاعل اسم ظاهر يعني ما عظم الكفار والمشركون الله حق قدره فإنهم لو عظموا حق قدره لما عبدوا الأصنام والأوثان وغير ذلك من المعبودات والصالحين وغير ذلك. فهم لم يعظموا الله وإلا لو عظموا لكان من الذي يعبد الذي خلقهم نعم ورزقهم وتفضل عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة. فلذلك يقول وما قدر الله حق قدره لا ما عظموا الله حق عظمته فإنهم لو عظموا حق عظمته لما عبدوا معه غيره أبدا فإن العبادة لا يستحقها إلا الرب سبحانه وتعالى مثل ما قالوا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذا معناه تقريبا. وهنا يقول الله تعالى يعني ما عظموا الله حق عظمته إن كذبوا رسله إليه. فقالوا الأنبياء والرسل كذابين وسحرة ومجانين وعن الكتب الذي أنزلت إليهم أساطير الأولين إلى غير ذلك فإنهم لو فعلوا عظموا كان ما يفعلوا هذا. ولأجل ذلك بعد ذلك ينتقم الله منهم وينزل العذاب بهم وينجي الله المؤمنين ومنعم الرسل وأتباع الرسل. ثم بعد ذلك إذ قال هؤلاء الكفار والمشركون قالوا الواو هذا فاعل منهم خلي اسم ظاهر يعني إذ قال المشركون الذي بعث فيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والذين كانوا من قبل كذلك من قبل صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله على بشر ما أنزل الله على، يعني لازم الرسل يكونوا ملائكة، ها ما أنزل الله على. فأنت يا محمد تقول إن الله بعثك وأنزل إليك الكتاب وأن هذا كلام من الكتب، هذا كله أساطير الأولين إلى غير ذلك. ودائما كانوا يسخنون، يعني منها آية في القرآن كانوا ينكرون إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كما قال أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وفي آية أخرى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فلذلك يقول لا أنتم ما أنزل، يعني موسى ما أنزل عليه التوراة، وكذلك عيسى ما أنزل عليه، وكذلك نوح، وكذلك هو، وكذلك أنت يا محمد ما أنزل عليك شيء، إنما أنت مفتري وكذاب وغير ذلك. فما أنزل عليك. قل من أنزل، اسألهم، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ ومعلوم أن العرب في مكة ليس عندهم خبر عن موسى عليه السلام، لأنهم يعرفوا اليهود وبيسافروا ويرى اليهود ويرى النصارى. هذا من اللي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الذي هو التوراة فيه هدى ونور؟ مين اللي أنزله؟ هم بنفسهم يعرفوا هذا، مين اللي أنزله؟ أنزله الله سبحانه وتعالى. وهم مع ذلك يعني نورا وهدى للناس، تجعلونه خراطيس، تجعلونه، قل أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، تجعلونه، من اللي يجعلوه؟ اليهود، اليهود يجعلونه خراطيس، يعني معناه يعني يحذفوا آيات من التوراة والإنجيل أو من التوراة ويكتبون آية بدلها ويغير منها ما اسمه، قال الله تعالى عنهم فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما. وقد حصل ذلك في بني إسرائيل عندما حصل كثر الزنا في بني إسرائيل، فكان إذا زنى الفقير يرجمه بالحجاب، وإذا زنى الشريف نعم يسودوا وجهه ويركبوه على حمار ويدوروا في البلد. فصارت ضجة، ثم أنت القضاة والحكام والأمراء دول ما تخافوا الله، إيش هذا التفرقة؟ يعني ذنبهم واحد، ومسحوا هذه الآية وكتبوا فيها بدل من هذا، إن من أمر الله سبحانه ومن التوراة أن الإنسان إذا زنى وهو محسن نعم يسود وجهه نعم ويركب على الحمار كده في الخلف أو يدور في البلد. فالفقراء هذا إنصاف يعني على كل حال، أما الفقراء يرجمون بالحجارة والأغنياء يتركون، هذا شيء ما طال ذلك. فبعد ذلك لما حصل الزنا منهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك، فقال لهم ائتوا بالتوراة. فلما أتوا بالتوراة نعم وقرأوا، ومعلوم أن الرسول يعني ما يعني التوراة بالعبرية، فقال له ارفع يدك، فرفع يده وإذا هي مكتوبة. فلذلك يقول من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى لنا، نورا لجميع بني إسرائيل، وهدى يعني إيه؟ يعني رشاد. ما تجعلونه، تجعلونه، تجعلون من أكبر، وتجعلون يعني اليهود، علماء اليهود وأحبار اليهود قراطيس، يعني تكتبون فيها، يعني يمسح آية ويكتب آية، تبدونها وتخفون كثيرا. لبعض الآيات في التوراة ما يبينوها للناس، ولذلك قال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ويقول لا يزال إلى الآن يمكن يوجد التوراة الصحيحة، يعني في بعض البلاد الإسلامية أو في بعض البلاد توجد التوراة الصحيحة التي لم يبدل فيها ولم يغير فيها أي شيء. قال وتخفون كثيرا، يخفوا كثيرا، مثل الزنا إنه كان يرجل هذا مسحوه وكتبوا غيره. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني وإيه وعلمتم يعني في في في التوراة والإنجيل ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. مثلا خطاب لأصحاب قريش، مثلا قريش لما بعث الرسول فيهم الله أخبرهم عن قصة هود وقصة صالح وقصة هود وقصة إبراهيم وما فعلوا مع أممهم. فهذا ما يعني مثلا قريش اللي كان في عهد الرسول ما عندهم يعني أخبار تمام عن هذا الموضوع، فلا فجاء القرآن بين موجود الآن قصة نوح في بعض السور وفي هود وصالح وقصة فرعون مع موسى عليه السلام وقصة أصحاب الكهف إلى غير ذلك، هذا كله موجود في فرعون. ذلك علمتم أن تعلم أنتم ولا آباءكم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل الله، يعني قل الله هذا جواب من أنزل، يعني الآية اللي قبلها كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون قراطيس تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، يعني مين أنزل التوراة والإنجيل وأنتم تجعلون قراطيس تغيرون وتبدلون؟ الله. قل الله، قل لهم أيها النبي، وأنتم تعرفون، يعني هم يعرفون إيه، يعني من حقيقة أمرهم أن الذي أنزل التوراة والإنجيل والذي أنزل القرآن هو الرب سبحانه وتعالى، إنما كانوا هم يغالطوا أنفسهم، كما قال أبو جهل يعني غير ما مرة أن نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفر شيرهان، إذا ضيفوا نضيف، إذا حاربوا نحارب، إذا عملوا مكارم أخلاق نعمل مكارم أخلاق مثلهم. وإذا في يوم من الأيام نسمع أنه في مكة ظهر نبي من بني هاشم، طيب متى يصير النبي من بني مخزوم؟ ما في، هو لا يؤمن بمحمد ابن أجل الله، يعني تعصب، وإلا يعرف أن محمد رجل صادق وأنه يعني لا يكذب وأنه كان يسمى بالأمين وكان يسمى بالصادق. قال ثم ذرهم، ثم ذرهم يعني اتركهم، ذرهم هذا فعل ايه امر ما له يعني يعني مضارع ولا انما له ايه من ترك، يعني اتركهم في خوضهم يلعبون، يعني في كفرهم وفي شركهم وفي عبادة غير الله، نعم يفعلون مثل ذلك يلعبون، فانهم كالعالم يعبدون الاصنام بعد ذلك يوم القيامة الاصنام تتبرأ منهم، مثل ما قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، وكانوا يعبدون الجن، وحتى الذين كانوا يعبدون عيسى نعم يتبرأ منه، وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إيش هو؟ أن يعبدوا الله ربي وربه، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالمعبودين يتوبوا، وقال في آية تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فالأصنام هذه لا تنفع وتتبرأ منه، وجاء في آية وما أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. المعبودين يتبرأ من إيه؟ من العابدين. ولذلك هذا يقول وذرهم في خوضهم يلعبون، يعني في كفرهم وفي شركهم وفي عبادة أوثارهم، فإنهم سيلاقون ذلك. وقد لاقى قريش هذا الأمر يوم بدر، قريش كذبوا الرسول وقالوا القرآن أساطير الأولين، وقالوا الرسول ساحر وكذاب ومجنون إلى غير ذلك، وقالوا ما اتبعوا إلا الناس الأراذل والفقراء والمساكين. يوم بدر نعم قال الله تعالى جاءوا إلى بدر لتغنيهم الكيان وليشربوا، نعم فابتدأت غزوة بدر وانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70، وهذا قال الله تعالى يوم نقش البطشة الكبرى، وقال في أقل جاء الحق وزهق الباطل، وقال وسماه يوم الفرقان، يعني إيه الفرق بين إيه الحق والباطل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وهذا كتاب، هذا اسم الإشارة عائد على القرآن، يعني هذا القرآن، وهذا كتاب، مين والكتاب؟ هذا هو القرآن الذي نعم فيه كل ما يحتاج الإنسان في دينه وفي دنياه، مثل ما قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أنزلناه مبارك، أنزله الله مبارك. وكثيرا دائما القرآن يعني يقول في القرآن نزله، وفي التوراة والإنجيل يقول أنزله، ليه؟ لأن القرآن نزل منجما في 23 سنة، أول آية نزلت اقرأ باسم ربك، وآخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهمه، وآية فيها أحكام اليوم أكملت لكم دينكم، وكانت في عام 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم. يعني تحمل التوراة والإنجيل نزل جملة واحدة، كما قال الله تعالى عن التوراة نعم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم به، لذلك القرآن. ولكن مرات يقول أنزل في القرآن، لكن أكثر يقول نزل في القرآن. مبارك يعني فيه إيه؟ كل الخير وفيه كل البركة، نعم الخير الدنيا والنعم، مصدق الذي بين يديه، يعني مصدق للكتب السماوية التي قبل القرآن. فالتوراة فالقرآن يصدق التوراة ويصدق ما في الإنجيل ويثبت أنها كتب سماوية أنزلها الله تعالى، ولكن لا حاجة لنا بها الآن، نروح نقرأها أو نعمل بها، إنما واجب علينا أن نعمل بها بما في القرآن، ونتبع الرسول محمد ونؤمن بأن هؤلاء الرسل المتقدمون من نوح إلى عيسى عليه السلام أنهم أنبياء ورسل ونؤمن. فإذا إنسان أنكر واحدا منهم كفر وارتد، كما اليهود الآن، اليهود يقول لا يؤمن بإيه؟ نعم مثلا بعيسى، النصارى يقول يمكن لا يؤمن بموسى، فلازم نؤمن بالأنبياء جميعهم ولكن نتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن به. مصدق الذي بينك. ولتنذر أم القرى، تنذر معناه تخوف، خطاب لمين؟ نعم، أمر من الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتنذر، لتنذر، اللام لام التعليل هنا، لتنذر أم، أي لكي تنذر، لأن تنذر، اللام لام التعليل أو لام كي، وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد جوازا بعد، يعني لأن تنذر. أم القرى يعني المراد به أهل أم القرى، مين هي أم القرى؟ مكة المكرة. أم القرى لأن هي أم القرى تسمى، والمراد ينذر أهلها. ولذلك هذه الأشياء يعني زي ما يقولوا يعني مما يعني يجعل الإنسان في إيه، في حيرة من إيه، من عدم المجاز، من عدم المجاز. لأن مكة نفسها ما لها شغل، جبال وأرض وتراب وهذا، فإذا ينذر إيه أهله. ولكن مع ذلك العلماء كلهم إذا ينكروا المجاز يقول لا، أن القرية إذا ما فيها سكان تسمى إيه، خرابة أو أطلال، يعني تسمى قرية. يمكن نسمي مثلا قرية ما فيها ولا أحد، أو بيت ما فيها أحد، سمي خرابة. لا، في ناس يصير بيت أبدا هذا، فهم لذلك عند القيم يقول أبدا، يقول لا تسمى. ولذلك يعني واسأل القرية، يقول واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، أما إذا ما فيها أحد ما تسمى قرية كذا يعني. وهناك من العلماء يقول لا، أن المجال زي هذا الآية الحين لما قرأ معنى البنايات الموجودة والجبال والأشجار والأحجار اللي في المجال، ومن حولها كذلك، من حولها إيه، هم القرى. من حول أم القرى مثل القرى اللي حول مكة كلها تنذر. ولكن الرسول لا، محمد بعث إلى الناس عام، جاء بالإنذار: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله، يا أيها الناس. وفي آية أخرى: نعم، وما أرسلناك إلا كافة للناس. ولأجل ذلك الآن الأمة الموجودة في العالم، نقول مثلا للأمريكان والروس والدنيا كلها القارات السبع، انتم ناس ولا منكم ناس؟ ناس. نحن احسن من العرب، متمدنين، عندنا حضارة وعندنا صناعات. العرب ما يعرفون، بعض العرب يمكن يعني عوام تقريبا ما في. فاذا انت لازم عليكم تقول هذا التغيير. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، ويجب عليه. واي واحد ما يؤمن محمد ويموت فالى جهنم، ما يشوف الجنة أولا بعينه. لكن الناس ما هم راضين في المال، يقولوا لا، أن الأديان السماوية ثلاثة: دين الإسلام ودين اليهود ودين النصارى، وهذا غلط. وآية أخرى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد. من يكفر به هذا نقدر به بالقرآن، بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بالإسلام، المعنى صحيح. يكفر بالقرآن جهنم، يكفر بمحمد إلى جهنم، يكفر بالإسلام كذلك. ولكن مع الأسف ما غير. ولذلك لتنذر أم القرى، يعني لتنذر أهل أم القرى. والذين يقولوا أن أم القرى المراد بها مكة، ولا تسمى أم القرى حتى يكون فيها سكان. ولذلك واسأل القرية التي كنا، والعير التي أقبلنا فيها. العير شكلها الإبل. إذا إيه المراد؟ يعني أهل العير. لكن هو يقول أبدا. ولذلك ابن القيم وأبن شيخ كذلك وبعض من طلبة العلم يقولون ذلك. ولكن هذه الآيات حقيقة مما يعني واحد مثلا يقول أن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. طيب أنت سميه أسلوب من أساليب اللغة العربية، وأنا أسميه مجال مثلا، إلى الألفاظ مختلفة. وعلى كل حال يعني إلى الآن يعني ما لهذه الأشياء تنذر أم القرى ومن حولها، بل ينذر جميع العالم. جميع القارات السبعة أنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أي واحد علم أن الرسول بعث، والآن في وقتنا الحاضر ما في واحد يقدر يقول مثلا ما يدري عن محمد. يمكن أول زمان الناس يكونوا في الجبال قاعدين، يمكن يقول ما يدري عن محمد ولا سمع اسم محمد ولا سمع هذا، يمكن. لكن الآن ما شاء الله في الإذاعات، ونحن رأينا يعني شخص يحصل في عالم من العالم، بعد دقيقتين العالم كله يسمع. مثلا يموت شخصيا رئيس حكومة، يموت الآن وبعد خمسة دقائق العالم كله يسمع. يحصل شيء في بلد ما كان أول، لا، إذا حصل في المدينة أهل مكة ما يسمع إلا بعد أيام. ويكفي ذلك لما الرسول توجه إلى الكعبة، أهل قبة ما علموا إلا في الفجر، مع أن الرسول صلى الظهر إلى الكعبة، والعصر والمغرب والعشاء، وهم يصلوا إلى وفي الفجر هم يصلوا. جاءوا قال أنا صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم مستخبر. وهذا في دليل على إيه؟ يعني قبول إيه؟ قبول الأحاد. يعني الرجل الأحاد إذا روى شيء لازم يقول، ولذلك هنا يقول إيه وهذا في أن يصدق ضد أم القرى والحولة، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، والذين يؤمنون بالآخرة يعني يؤمنون بيوم القيامة، وهذا ركن من أهم الأركان، يعني أركان الإيمان ستة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والآخر، هذا اليوم الآخر هو أهم ركن من أركان الإيمان، يعني في الآخرة يؤمنون به، يؤمنون به بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يؤمنون بالإسلام، وهم على صلاتهم يحافظون، وهم على صلاتهم الصلوات الخمسة يحافظون عليها. وقلنا دائما إيش محافظ على الصلوات الخمسة؟ يعني الصلوات الله مدح الذين يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة أن يقيمها الإنسان بشروطها وأركانها كاملة، نعم، وسننها ومستحباتها في المساجد مع الجماعة، هذا المقيم للصلاة. وأما الذي يصلي في بيته دائما والذي يصلي في سوقه دائما قد يسمى مسلم ولا يسمى مقيم، ولذلك الله في القرآن دائما ما مدح المسلمين، دائما يقول لما قال يحافظون، في آيات أخرى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وهكذا ذلك وهم على صلاتهم يحافظون. ولذلك بعض العلماء يقول أن يعني حضور الجماعة يعني شرط من الشروط أو واجب من الواجبات، والمسألة يعني على كل حال المسائل التي فيها خلاف، هذا والقلب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا، يعني الظلم كثيرون، لكن أظلم يعني لا أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني الظلم كذب واحد يعني يفتري على محمد وخالد ومحمود الناس العاديين وعلى أبي وعلى أمي، هذا حرام ظلم، لكن أكثر أشد الظلم هو الذي يفتري على الله كذب، فيقول زي ما قال يقول ما أنزل الله ما أنزل الله على بشر من شيء، ويعرف أن محمد هذا نبي وأنه رسول وذلك، فهذا من الظلم. كذلك الظلم إيه؟ الظلم بعد ذلك بعد الظلم على الرب سبحانه وتعالى، الظلم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث الصحيحة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الكذب على الله درجة أولى، بعدين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين الكذب نعم في أشياء ثانية. ولذلك يقول ومن أظلم، وقلنا غير ما مرة أن الظلم ينقسم إلى، والمراد هنا بالظلم الأكبر، يعني هنا المراد بالظلم هنا ايه؟ الظلم الاكبر الذي يخرج الانسان من المله، زي ما في الايه الاخرى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وقال والكافرون هم الظالمون، وقال في ايه ان الشرك لظلم عظيم، ويجي مرات الظلم بمعنى الظلم الاصغر، ولكن هنا المراد في هذه الايه ومن اظلم يعني لا اظلم، لا اظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا يكذب على الله فيه، أو قال أوحي إليه، أو واحد يدعي أنه أوحي إليه أنه نبي ورسول، مثل ما حصل من مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح، ولا يزال إلى الآن بعض الناس يدعوا أنهم أنبياء، يعني يظهر في بعض البلاد الإسلامية إلى الآن يقول نبي، منهم القاديانية يقول إيه أنه هو إنه اسمه يعني الرسول هذا بشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هو اسمه أحمد أو كذا، فكذلك الذي يدعي أنه نبي وأنه رسول، والرسول أخبر في حديث صحيح يعني سيخرج بعدي 30 كذاب كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي، وجاء القرآن أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فأي واحد يدعي أنه نبي أو أنه رسول فهو كذاب دجال. وهؤلاء الذين ظهروا في هذه الأزمان من عهد الرسول إلى الآن يعني ينقسم إلى قسمين، ناس منهم عفاريت يبغى العظمة والكبرياء وهذا نعم يدعي، وناس منهم مجانين، في ناس يعني فغلان يعني يصير بسط غلبانة يبغى العظمة يسائل يدعي نبي، ولكن يبين بعدين إنه مجنون يعني، وهذا موجود وبعضهم لا عفاريت، مثلا سجاح الأسود العنسي مسيلمة هذا يبغى العظمة، ولذلك كان يقول إيه إن نصف الأرض يعني نصفين، نصف لمحمد ونصف لك، يعني الحجاز هذا لمحمد وهو نجد وهذه الزهاد له، وكذلك الأسود العنسي الداعي ولكن قاموا ختموا نعم يعني نفس أصحابه، وكذلك ولا يزال يعني كذلك المختار الثقفي، المختار الثقفي كان أول يعني قتل الذين قتلوا الحسين ربنا صلته عليهم وقتلوا، ثم بعد ذلك قال إنه ولي، بعدين سأل كذا، بعدين شوية قال إنه نبي، بعدين قال إنه إله، لكن إيه الظالم صلت الله عليه الظالم، فهو قتل الذين قتلوا الحسين كلهم قتلوا، شاركوا في قتل المسلمين ربنا سلط عليهم وقتلهم واحدا واحدا ولا تلف بعدين انتعى هذه الأشياء. ولذلك فهؤلاء من أشد الظلم الذي يدعي أنه أوحي إليه ولم يوحي إليه ولا يزال إلى الآن يعني في بعض البلاد يدعي أنه نشره في غير ذلك وفي باكستان ويكفي القادياني هذه يعني القادياني هذه متبلل الناس كثير تروح في دول أفريقيا وفي أوروبا ويدعى لهم يعني أنهم يدعون إلى هذا وكلهم يعني تقريبا يوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل يعني ينزل إيه يعني كتاب وتوراة ويعني كتاب مثل ما أنزل الله تعالى مثل ما قال في آية أخرى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا فإن قريش قالوا محمد يعني بيجيب لكم قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى وقصة يأجوج ومأجوج وقصة أصحاب الكهف فإن كان رجل من قريش يذهب إلى فارس وإلى الروم ويأتي بقصصهم وأخبارهم هناك وإذا جلس الرسول يقرأ القرآن في جهة ويجلس هناك جهة ثانية ويقول لهم تعالوا أنا أقص لكم أخبار أعظم الناس لأن أعظم الناس في ذلك الوقت بينه كسرى وقيصر ما في أعظم من هؤلاء الكبار فيقص لهم قصصها ولذلك هذا كان يقولون وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأول إيش معنى أساطير يعني حكايات مثله أسطورة وهو أسطورة يعني حكاية حكاية هود حكاية نوح كذا كذا يعني أخبار يعني ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أو قال ولم يوحى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله مثل ما قريش قالوا إن القرآن هذا أصل ثم يقول الله تعالى ما أنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون ولو ترى ولو يعني هنا ترى بمعنى العلم دائما تارة تكون ترى بمعنى العلم وتارة تكون بمعنى الرؤية البصرية وتارة تكون بمعنى الرؤية يعني القلبية المنامية هنا ولو ترى يعني ولو تعلم أيها النبي وأيها الرسول إذ الظالمون في غمرات الظالمون الظالمون الكفار والمشركون يعني في سكرات الموت فإن الكافر إذا جاء يموت نعم تأتي الملائكة ولما تأتي الملائكة ملك الموت وأعوانه لقبض روحه روح تتفرق في الجسم ما تبغى تخرج فبعد ذلك يخرجها كما يخرج الإنسان الشوك حتى تخرج ثم بعد ذلك وأما المؤمن ذكر الله تعالى عنه يعني روحه تخرج بأسهل ما يكون يعني زي ما ناخذ واحدة شعرة في في الماء أو في اللبن أو في غير ذلك وقد قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ونعيم القبر وعذاب القبر ثابت ثبت في الكتاب وفي السنة فأما الكتاب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وفي السنة أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث إن الإنسان إذا كان عند موته يأتيه ملك الموت نعم لأكان نظيفة طيبة ومعه أعوانه ويخرجها ويسلم مثل قال الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا النازعات تنزع أرواح الكفار والناشطات نشطا ثم بعد ذلك ما يتركها حتى يجعلوها في أكان ويرفع بها إلى السماء ويقال من هذه الروح الطيبة والرائحة الطيبة يقول فلان بأحسن أبناء الأولى الثانية الثالثة إلى السابعة ثم يقول الله تعالى رد عبدي فإني منها خلقته ومنها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى ويأتيه ملكات ويسألاني عن ربي وعن ديني وعن نبيه وفي بعض الروايات ما كنت تقول في هذا الرجل يعني مراد به الرسول صلى الله ويقول جاءنا بالبينات والدوعنا وأما الكافر فلا تفتح له أبواب السماء أبدا نعم ثم بعد ذلك رد روحه في سجين ويأتيه ملكان فيسألاني عن ربه وعن ديني فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال فيضرب بمرزبة في الحديد فيصيح صيحة يسمعها كل المخلوقات إلا الإنس والجن ولو سمعها لصعق وهذه أحاديث صحيحة يجب الإيمان بها والرسول كذلك أمرنا أن نستعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأي إنسان ينكر هذا واحد إنسان يفلسف في هذا الزمن يقول لا أنا مات قريب الليل لا يدخل معه مسجل مثلا يقول هذا الكلام يسجل يحط المسجل وبعدين بعد يوم يجي يأخذ يشوف فيه سجل شيء ولا ما يقول لا ما سجل لا ما في شيء إيش يرتد عن الإسلام هذا لازم الإيمان بالغيب الله مدح الذين يؤمنون بالغيب نحن ما شفنا الجنة ولا شفنا النار أي واحد يقول لا ما في جنة ما في نار ما في ملك الموت فليش الله مدح بها؟ فلذلك يجب الإيمان بهذه الأشياء ما دامت موجودة في الكتاب وفي السنة، يجب الإيمان بها ولا يتفتش الإنسان أبدا. ولذلك هنا يقول والملائكة باسطوا أيديهم، يعني باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني أخرجوا أنفسكم يعني الروح، نعم، ويخرجها بكل شدة وتتفرق حتى اليوم، فاخرج انفسكم اليوم يعني يوم القيامه، المراد بهذا اليوم يعني مو لانه هذاك يكون عذاب البرزخ، لكن العذاب الاكبر كده يوم القيامه. ولذلك قال الله تعالى عن آل فرعون، نعم، يعني في قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني ارواحا غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا عذاب البرزخ، والعذاب الأكبر يوم القيامة. اليوم تجزون عذاب الهون، يعني عذاب الذل والصغار، لما كفرتم بالله وكفرتم بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بسبب الباء هنا سببي ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، فآيات القرآن قالوا يستكبرون، كذلك مثلا القوم السابعة وقوم هود وقوم صالح، وكذلك قوم موسى عليه السلام يعني ما أخذوا الإنجيل ولا عملوا به. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد جئتمونا، الواو هنا واو القسم واللام واقع في جواب، يعني والله لقد جئتمونا في هذا، يعني كل واحد يوم القيامة وحده، ما في أحد يعني يأتي به يعني معه. ولقد الواو والقسم واللام هذه واقع، والله ما يقسم الرب لقد جئتمونا، الواو هذا عائد على الكفار وعلى المشركين الذين ينكرون البعث، ولا عائد على الرب سبحانه وتعالى، يعني الله يقول للكفار والمشركين أنتم تقولوا ما في بعث، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، خلاص. طيب الآن هذا انت حييت وجيتنا وربنا سيحاسبك، ويجي وحده، ما في واحد يجي مثلا بزقورته او خادم او صبي او هذا، ما في معاه الا عمل. ولذلك جاء في احاديث يعني اذا مات الانسان يعني يتبعه ثلاث اشياء، نعم، اهله وماله وعمله، اثنان يرجع له وهما الاهل والمال، ويبقى العمل، والعمل هو الذي يأتي في القبر وينشر، فيأتيه إذا كان رجل طيب يأتيه رجل طيب الثياب طيب المظهر، ويقول الله يقول أنت الرجل الطيب النظيف، يقول أنا عملك الصالح، وينشره في قبر. والثاني يجيله يعني أخبث ما يكون من اللون ويقول أنا عمله الخبيث، فهذا لا بد. ولقد جئتمونا فرادا، يعني ما في أحد، مثل ما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. الملوك والصعاليق كل واحد يجي وحده، ما في واحد يجي له مع أحد، أبدا. كما خلقناكم أول مرة، معلوم أن الله مين اللي خلقوه الرجال، وتركتم ما خولناكم، يعني ما أعطيناكم. فإن الإنسان قد يكون في هذه الدنيا عنده أموال، عنده ذهب وعنده فضة وعنده بساتين وعنده أراضي وعنده عقار، وعنده من الحيوانات وعنده من كثير، لما يموت كل هذا يترك، وبعد ذلك سيسأل عنه وسيحاسب على هذا المال الذي جمعه، من أين لك هذا؟ ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله تعالى وثبت في الصحيح، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو نرست فأبليت، أو تصدقت فأبخيت. الصدقة هي التي ينفع معها، لأجل ذلك يجب. وليس معنى ذلك أنه لا يعمل للدنيا، أبدا. قال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالناس اللي يساووا فلسفة كمان يقول لك لا أترك الدنيا جانب، بس أنت أقعد أعبد الله، هذا غلط، أبدا. اعمل للدنيا والآخر. إذا مثلا كنت أنت صاحب عمل اذهب إلى العمل وأتي، فإذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاة اذهب للمسجد، أدى الصلاة ارجع لعملك الدنيا، ولا بأس أنك في بعض الأوقات تقرأ القرآن، تصلي نوافل، تذكر الله، تصلي على رسول الله، هذا ما في شيء. أما كونه يجب يترك الدنيا هذا فهذا غلط كذلك، يعني ما يقول لك تسعد في الدنيا وتركوها جانب، لا، يعمل لهذا ولهذا، بس لا تكون الدنيا غاية، تكون الدنيا وسيلة. كيف وسيلة؟ يعني مثال لذلك زي الإنسان عنده مثلا يعني فرس أو سيارة أو غيره، الثورة لمن؟ مو هو، مو للسيارة، السيارة ما يقدر سيارة، والفرس ما يقدر، هو يتصرف، إذا كان كذا طيب، أما إذا كان لا، الدنيا هي كل شيء، هذا هو اللي إيه قالوا له هذا الطريق مثلا الربا حرام، يقول ما دام يدخل أدين 10 وبعدين أخذ 12 ما في بأس، أكسر هذا بعد هل يروح في داهل. أما إذا يدين 10 ويأخذ 10 فطيب يؤجر على ذلك، وهكذا يعني. ويقول هنا وتركتم ما خولناكم وراء، يعني ما أعطيناكم إيش ما وراء ظهور، يعني الإنسان لما يذهب إلى الموت ما يذهب شيء مع الناس، ما في إلا الكفر الذي هو معه. الكفر على 5 أمتار أو 6 أمتار هذا اللي يروح معه في القبر، والباقي لا يذهب معه. ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني إيه تركتموه في هذه الدنيا، وترك أموال، الأموال لا يأخذها. بعد ذلك يجي الأولاد والورثة ويأخذوا هذه الأموال ويتصرفوا فيها، نعم، حتى لا يقول اللهم اغفر له. وهذا كثير وما نرى معكم شفعاءكم الذين، لأنه كانوا يدعون أن لهم شفعاء يشفعون لهم عند الله، ما نرى يوم القيامة يتبرأ منهم الأوثان والأصنام والأولياء والصالحين كلهم بالنسبة الآيات التي قلنا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء يقولون. وكذلك ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم بقى. وهذا شفاعة للكافر، وأما الشفاعة للمؤمن فهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن. فالمؤمن ينال شفاعة من الشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سمع المؤذن فليقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا انتهى المؤذن نعم فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث الله مقاما محمودا الذي وعدته، يا حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ما هو المقام المحمود؟ هو مقام الشفاعة. وجاء كذلك في أحاديث عن رسول الله، لكل نبي دعوة مستجابة، فاستعجل كل نبي دعوته، واتخذت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم. وأما الكافر قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا الكافر. وأما المؤمن فإذا نجى المؤمن يمكن يشفع في أبيه وفي أخيه وفي قريبه وفي غير ذلك. شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شفعاء، لأن الله يقول عن الكفار ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي آية أخرى يقول والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لقد تقطع بينكم، يعني تقطع بينكم يعني شملكم، يعني ما ينفعوكم ولا تنفعون، لقد تقطع. وفي يقول بعض القراء قال لقد تقطع بينكم بضم النون، ولكن القراءة هذا يعني لقد تقطع بينكم على أنه ظرف، لقد تقطع بينكم، وفسره بهذه الآية يعني إيش معناه شملكم، لقد تقطع بينكم وضل عنه ما كان. ونرى معكم شفعاء الذين زعمتم فيها أي العبادة، لقد تقطع قرئ بالرفع أي شملكم، وبالنفس لقد تقطع ما بينكم من الأسباب، يعني وصلات قريب، حتى الإنسان يفر من أبيه ومن أمه وأخيه عشان لا يقول له بس أعطيني واحدة حسنة، إلا إذا نجا، إذا نجا إن شاء الله نعم يتذكر إخوانه ويمكن يشفع في إخوانه. حتى قطع وضل عنكم يعني غاب عنكم، ضل عنكم يعني غاب عنكم ما كنتم تزعمون أنها تشفع لكم. فإن الكفار ما كانوا يعتقدون أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، إنما كانوا يعتقدون أنها تشفع لهم، فكلهم هؤلاء الشفعاء يتبرؤون منهم. وهذا دليل على أن الكفار الذين كانوا يعني في العهود السابقة مختلفوا، منهم من كان يعبد الشمس، ومنهم من كان يعبد القمر، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان الأنبياء إلى غير ذلك، وكلهم يعني يتبرؤون منهم بعد ذلك ولا ينفعهم. ولذلك يجب العبادة أن تكون لله خالصة، وهذا كله أيضا السورة المكية، والسورة المكية تعالج هذه الأشياء، تعالج التوحيد وتنجد بالكفار والمشركين الذين يعبدون غير الله. وهذه السورة يعني في تقريبا يعني هذا، وضيما في أول لأنه نزل معها كذا من الملائكة ولا. يقول الله تعالى في هذه الآية وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تلقونه وتكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم. يقول تعالى وما عظم الله حق عظمته إذ كذبوا رسله إليهم. قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير نزلت في قريش، واختاره ابن جرير. قال أن السورة مكية، بعضهم يقول نزلت في اليهود، اليهود ما كانوا في مكة، هذه السورة مكية وهذا هو الصحيح. وقناها. وقيل نزلت في طائفة من اليهود، وقيل في فنحاص رجل منه، وقيل في مالك بن السيف. قالوا ما أنزل الله على بشر، والأول أصح لأن الآية مخفية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب قاتلة كانوا ينكرون إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم من البشر. كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال هنا وما قدر الله عن قدر إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قرابا. قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله، في جواب سلبهم العام لإثبات قضية جزئية موجبة. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وجاء به موسى وهو التوراة التي قد علمتم، وكل أحد وكلنا أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس للاستضاء بها في كشف المشكلات ويهتد بها في ظلمات الشبهات. وقول تجعلونه قراطيس تبدون وتكون كثيرة، أي تجعلون جملتها قراطيس أي قطعا تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم، وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتتأولون، وتقول هذا من عند الله في كتابه المنزل وما هو من عند الله، ولهذا قال تجعلونه قراطيس تبدون وتكون كثيرة. وقوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي من أنزل القرآن الذي علمكم الله به من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. فهم ما عندهم أخبار من الناس، يعني تقريبا عوام. من أنزل القرآن الذي علمكم به من خير ما سبق. وقال مجاهد هذا للمسلمين قل الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قل الله أنزله، قل الله أنزل هذا الكتاب. وهذا الذي قال ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة، لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى قل الله، وهذا صحيح، لأن قل الله أنزله فيصير الله مبتدأ وأنزله جملة. أما الكلمة الله لحالها ما تكفل، لأجب الفعل تكون تكون متركبة إما من اسم وفعل أو من مبتدأ وخبر. فإذا قلنا قل الله أنزله خلاص، الله مبتدأ وجملة أنزله خبر، ما في شيء. أما قل الله لحاله فلا، ولكن دائما الجملة أقل ما يكون تكون من اسمين، إلا إذا كان مثلا واحد يقول اكتب، اكتب دحين واحد، لكن في اكتب أنت، فالمقدر كالثاني. وهذا كلام يعني لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة الله. وهذا الذي قال وهذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير ترتيب، والاستعانة بكلمة مفردة لا يفيد في اللغة العربية فاعل يحكم السقوط عليها، لأن الكلام لا يقول كما يقول لفظ مفيد، صاحب الأجنبي يقول هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع، هذا ما لذلك صاحب القبر يقول بس لفظ مفيد، لأن ما يمكن يكون مفيد إلا. قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا الى قومهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، والايات في هذا كثيره جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.